بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم أعزائي المشاهدين. ضيف عزيز على قلبي بصراحة، ما أعرف كيف أرحم، لكن أقسم بالله أني أعيده مرة ثانية، والله أني أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله، الله يسلمك. شيخ صالح المغامسي غني عن التعريف والله. الله يهديك ويرفع قدرك. شيخنا ببدأ، يعني ما أعرف من وين أبدأ محوري معك، ولكن سأمسك قضية مهمة قد تنتاب يمكن كثير من قنواتنا، كون يعني قناتنا أيضا ذات توجه ديني نوعا ما، ولكن أتعجب من كثير من القنوات الأخرى لربما قضية اختيار المفتي يا شيخ، برامج الفتاوى بشكل عام. القنوات الحكومية لربما تؤهل شخص يعني من هيئة كبار العلماء في أي دائرة تابعة للأوقاف أو وزارة الأوقاف بشكل عام، تؤهل شخص للرد على استفسارات العامة بشكل عام. إلا أننا يعني وجدنا في الفترة الحالية صاحب البقالة هو الذي يفتي، أو أي من عامة الناس قد يفتي بأمر ولا يعلم يعني مدى خطورة هذا الأمر الذي أفتى به. شيخنا أبغي أتكلم معك عن المفتي بشكل عام، من هو الذي يستحق بالفعل أن نعطيه هذه المكانة في قنواتنا الإعلامية؟ الحمد لله وبعد، أولا حياك الله أبا أحمد، وشكر لك مودتك ومحبتك وإجلالك وللإخوة القائمين في قناة مرحبا. ما سألت عنه يعتبر هو قضية الساحة بحق، يعني لأن الآن لابد أن يفرق ما بين أن يعرف أن القنوات الفضائية مكتشفة للشيخ للعالم ليست منشئة له. الله هذه هي أهم قضية. فقد يوجد إنسان آتاه الله جل وعلا آلة العلم لكن لا يعرفه أحد. نحن نقول للإعلام هؤلاء الذين يملكون آلة العلم أخرجوهم إلى الناس حتى ينتفع الناس بهم، ونقول للعالم لا تتردد في أن تظهر على القناة حتى تنفع الناس، لكن نقول للقناة يجب على المسؤولين فيها أن يتقوا الله ولا ينشئوا هم عالما وفق ما يريدونه، ولا يقبل أحد ينتسب للعلم أن مجرد أن يأتيه عرض من قناة أن يفتي فيقبل الفتوى. هذا لا بد أن يفرق ما بين المكتشف والمنشئ. مثل القضية قضية العقل، لما حصل الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة في قضية العقل، هي المسألة ببساطة لا يمكن أن يعطل العقل، محال. إذا عطل العقل لا تكليف. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث، عن النائم وعن الصغير وعن المجنون. الجامع بينهم الثلاثة ذهاب العقل، إما عارضا كليا، لكن نقول الفارق ما هو؟ العقل مكتشف للدليل لا منشئ له. فيأتي إنسان يملك قدرة عقلية فيقرأ القرآن، فالقرآن يقرأه العامي ويقرأه العالم، عقل العالم هو الذي يجعله يستنبط من القرآن، لكن العامية لا يستنبط، لكن هذا العالم لا ينشئ دليلا إنما يكتشف دليلا. صح. نريد من القناة أن تكتشف علماء لا أن تنشئ هي علماء بمواصفاتها الخاصة. وهذا الذي أضر بالناس، لأن غالب يعني السوق الإعلامية يعني نكون ربانيين في الكلم، يعني تعتمد كثيرا أي قناة إن لم تكن حكومية على الدخل المادي، والدخل المادي يأتي من الإعلانات غالبا، والإعلانات إنما يأتي التجار للقناة إذا كان لها جماهير. صحيح. فيصبح أحيانا القناة تبحث عن شيخ أو عن عالم، طبعا ولا يسمى عالم لكن بالمجازا تبحث عن رجل له جماهيرية، يحسن لا يحسن، يقول الحق يقول الباطل، يقول نحن ليس لنا علاقة، هذا شيخ وهو يتولى الأمر. المهم نحن المعيار عندنا الجماهير. طبعا هذا خطأ أن يسوس العامة العلماء، العلماء الناس والجماهير تبع لأهل العلم، وليس كما هو حاصل في كثير من الأحوال العلماء تبع للجماهير. وأكثر العلماء يعني نكون ربانيين، من الذي سقط؟ سقط من صنعته الجماهير، لكن من كان يملك آلة العلم يبقى، من كان يملك آلة العلم يبقى. ولا يجوز لأحد أصلا شرعا أن يتحدث في دين الله إلا إذا كان يملك آلة العلم. أنت ترى الآن للأسف إن كان في الفتوى أو في التفسير يأتيك من يفقد البداية في العلم وهي اللغة، فيرفع ما هو منصوب وينصب ما هو مرفوع، ولا يمكن له، محال من يجهل هذا أن يستنبط من القرآن، محال، لأن الله يقول قرآن عربي غير ذي عوج. فأنت إذا لم تعرف لا أساليب الشرط ولا أنواع المعارف ولا طرائق العرب في كلامها، ولا تحفظ مئات الأبيات لزاما في كلام العرب أن تحفظها حتى تفقه على سننها كلام ربنا. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان حتى إذا قيل له هذا يقال له هل تعرف العرب ذلك، فيقول نعم ويأتي بش بالاستشهاد حتى يثبت أن اطلاعه على لغة العرب أعانه على أن يفهم عن الله جل وعلا كلامه. فالذي يرجى من القنوات يرجى من العلماء أن الإنسان يتقي الله، والكلام والفتوى بلاغ عن رب العالمين وتوقيع عن رب العالمين. يعني لابد الإنسان هو نفسه قبل القنوات، حتى لو كانت لو ما كان مثلا من على القنوات يعني مخافة الله عنده أقل، فينبغي هذا الذي يتصدر ويقال له جزاك الله خيرا، ويقال إن يقال له إن نحبك في الله، أو يقال له أنت وأنت وأنت وأنت، وهو يعرف. لا نتكلم عن أعمال قلوب، نتكلم عن قدرة آلية يملك، يعلم أنه لا يملك من آلة العلم أي شيء، لكن يقول أنا وجدت فرصة أو أتعلم أو كانوا كثير أو مثل فلان، هذا ليس بعذر أمام الله تبارك وتعالى. فالساحة تفقد هذا، لأجل ذلك لابد أن يكون هذا على الجماهير شأن وشأن آخر. صدقت، أي بالفعل هي نقطة يمكن كثير من الناس ينشلها، أي عندما نناقشهم يا شيخ أيضا تجد عملية إذا تتحدث معه في بخصوص اللغة العربية وبأهميتها، بأنك إذا كنت يعني كفأ لهذا المكان ستجيب وستكون مفوها وستتحدث، لأنها في النهاية لغة القرآن. نعم. يعني أي متى ما أتقنتها ستتحدث بطلاقة، يعني ستتجلى هذه المعاني. نعم. أساسا من كلامك. طيب الآن شيخنا ودي أفرق معك إلى مسألة لربما الناس تغفل عنها أو لا نعلمها، لكن إن شاء الله بس بعد فاصل، قضية الداعية والمفتي، هل هناك فرق بينهما أم ماذا، أم صفة مجتمعة بينهما؟ بعد الفاصل إن شاء الله. فاصل أيها الأحبة ونواصل، ابقوا معنا. أهلا بكم أيها الأحبة مجددا. شيخنا عودة إليك، ونتكلم عن قضية تفريق بين الداعي وبين المفتي، وكيف الناس يمكن يلتبس عليهم الأمر، فكيف لنا أن نفرق بينهما؟ اللفظان مستقان من القرآن، الله جل وعلا يقول يستفتونك قل الله يفتيكم، وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، لكن مقام الفتوى أرفع من مقام الدعوة، فكل مفت داعية وليس كل داعية مفت. فمن كان مفتيا يتكلم عن الله، يبلغ عن الله، يملك آلة العلم واطلع على أقوال الفقهاء وما دونه الأئمة، فهذا أهل لأن يفتي. بما أنه أهل لأن يفتي، أهل لأن يدعو إلى الله. لكن من يدعو إلى الله ولم يصل إلى مرحلة الإفتاء، لم يصل إلى مرحلة أن يفقه عن الله ورسوله الفهم المطلوب، فهذا يمكن أن يدعو في حدود علمه ولو كان أمرا يسيرا، كالذين يلقون الكلمات الوعظية أو ما يعرف بالخاطرة في المساجد أو ما أشبه ذلك، هؤلاء أصطلح على تسميتهم دعاة. لكن الإفتاء مقام أرفع وأجل من مقام الدعوة. لكن كما قلت كل مفت داعية، لكن ليس كل داعية مفتي، والآلة العلمية تفرق. لكن في زماننا هذا بقدر الله، يعني من يملك آلة الفقه غالبا، ليس جميعا، غالبا يكون قدرته البلاغية أقل، وكثير من الدعاة اليوم قدرتهم البلاغية أكثر من قدرة المفتين، لكن آلتهم العلمية أقل. من الموفق؟ من يستطيع أن يجمع بين الحالين، يمكن أن يكون أهلا لأن يفتي وأهلا لأن يدعو، يكون ثريا في معلوماته. نحن نحتاج الأمة في هذا الزمن إلى ما يعرف بالعلم الشامل، هذا يحتاجه الناس كثيرا، لأنه صعب أحيانا. يعني يأتي إنسان مثلا يدعو إلى الله فيقول آية، فلو يريد أحد أن يسكته يقول له بس اقرأ الآية التي بعدها، فيقف. صحيح. صحيح. يقف، لأن هو حضر تحضير محلي، تحضير. صحيح. على قد هذا صح ويثاب، لكن صعب جدا أن يصبح هذا يقود الناس، لأن الناس هنا يعني في العالم الإسلامي كما قلنا قبل قليل مشكلتهم هم الذين يؤهلون العلماء، وينبغي أن لا يقبل العلماء بهذا. يعني إذا أذنت لي أبا أحمد، مثلا يأتي إنسان من الناس، نفرض زيدا من الناس، صلى بالناس صوته حسن، يعني أنه قارئ، فالناس تتأثر بقراءته، فإذا حضر اجتمعوا عليه، مع الأيام تراهم يسألونه مسائل تزل فيها أقدام وتحتار فيها أفهام وتحتاج إلى كبار، فيبقى هو الحكم. إما أن يقول ما أنا بمفتن، أنا قارئ، أو وهذا هو المطلوب، أو أن يقول والله ما دام صدروني ما يمكن أن أضيعها، ماذا أقول؟ أقول لا أعرف أمام هذه الجموع، فيجيب. وإذا سأله أحد قال هذا ما أدين الله به، وهذه الكلمة للأسف اتكى عليها كثير من الدعاة، إذا حاورته قال يا أخي أنا ما ألزمت الناس، هذا ما أدين الله به. أي السؤال، من أنت حتى تقول بعد، يعني لما كان العلماء يقولون هذا ما أدين الله به بعد أن كان قد وصل إلى آلة العلم التي تؤهله للكلام، ونحن لو ضربنا مثلا من البيئة في الحياة اليومية مثلا مسألة في الرياضيات، تجلس تشرح لابنك مثلا أحمد مسألة في الحساب في الضرب 5 × 5 = 25، طبعا هذه عملية حسابية معلومة أنه تكرار 5 5 مرات. فهب أن لك ابن صبي صغير 4 سنوات مر وأنت تعلم ابنك 5 × 5 = 25، علقت في ذهنه فذهب. بعد أيام سألت ابنك الذي تعلمه جدول الضرب، أتيت به نفس السؤال، هذا مر تذكر الصبي الصغير قال 25، الجواب صحيح، لكن هذا ما يملك الآلة، ما يملك القدرة، وإن كان الجواب صحيح لأنه لا يدري كيف صار الجواب صحيح. وهذا الذي تأخر أعلم منه لأنه أريد أن يعرف كيف تم الجواب لا الجواب بعينه. الذي يحصل الآن أن بعض الدعاة يأتي يقرأ الفتوى سواء لفتوى معاصرة أو فتوى قديمة، ثم يأتي ويقول وقد أجمع العلماء أو قال العلماء وهذا نص، لكن أنت لا تملك القدرة أن تفهم الفتوى، بمعنى نقلها غير الدفاع عنها، ونقلها غير أن يعني تشرحها للناس. لكن العالم حق من يعرف المسألة بدليلها لا من يحفظها، وإلا أصبح كل الناس علماء. العجائز المباركات التي يسمعنا التلفاز والفتاوى في نور الدرب وغيره، هؤلاء كلهن يحفظن الفتاوى من كثرة ما هن على المذياع، لكن هل هؤلاء علماء؟ مستحيل، مجرد حفظوا أشياء فقالوها للناس. وهذا من أعظم الفوارق في عصرنا ما بين الدعاء والمفتين. ممتاز شيخنا، احنا لربما يعني اذا بنتكلم في جانب التخصص كمتخصصين في جانب اللغه العربيه، لربما قد نخطئ في مساله ما اثناء الحوار، يعني نقع في اخطاء ونزل. لكن بالنسبه للمفتين الناس تاخذ عليهم ماخذ كبير جدا، اذا اخطا في مساله ما تجد ردوا عليه بشكل، وهو في النهايه يعني بذل جهد. لربما نريد كلمه شيخنا، واذا كان المتكلم يملك آلة العلم فلا ينبغي لأحد أن يثرب عليه. كل قال مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد. نحن لا ينبغي أن نفرق ما بين من تحدث وهو يملك آلة العلم أصاب أم أخطأ فهو معذور، لأنه يدور بين الحالين، إما أجران وإما أجر، يدور بين الأجر والأجرين. أما من يتكلم ويتحدث ويفتي وهو لا يملك آلة العلم، هذا يدور في الإثم أصاب أو لم يصب، لأن جرأته يحاسب عليها، يحاسب على جرأته. وهذا مر معنا كثير يعني محاورات الناس. أحدهم مرة جاء يحاج بآية فقال لم يقل الله، فأتى بالآية، فقلت له أنا أقبل أتراجع عن كل أقوالي بس أعرب الآية. طبعا لا ينفع، ما أعرف. وتتعجب كيف الجرأة أنطرق الباب بنفسه وأتى بقدميه. يقول عبيد بن الأبرص أتتك بحائل رجلاه، هي مثلها سبحان يعني الله. يأتي ويعني يكشف عواره بنفسه. صدق شيخنا، أرجع لقضية مهمة أيضا وهي توجه كثير من الشباب الآن، أصبح في مجتمعنا العربي اكتفاء ذاتي من خريجي الدراسات الإسلامية، إلا أنه يمكن لربما البعض يستسهل هذه المادة فيدخلها من باب الحصول على شهادة دراسية، إلا أننا في زمن هذا إذا إذا إذا ما تخرج من هذا التخصص، وسألته مثلا من أبسط الأسئلة في فقه العبادات لربما أركان الوضوء أركان الصلاة، يتيه في هذا الأمر. ونفس الحال في تخصص اللغة العربية بحكم أنها يعني الآن سهل الحصول على مثل هذه الشهادات. شيخنا، كلمة لهؤلاء الشباب الذين بمجرد دخولهم إلى هذا التخصص العظيم يعني، وأيضا يحس في نفسكم أيضا يا شيخ إذا أحد الأشخاص هذا خرج على الملأ وتحدث وتكلم بجهل، وهو عندما تسأله يقول لك أنا متخصص في هذا المجال في الفقه وفي، وهو بعيد كل البعد عن العلم. وسؤال شخصي يا شيخنا، هل تؤيد أنت مثل هذه الدراسات أو الأكاديمية في جانب الدين، أو تؤيد الدراسات الأكاديمية أم تؤيد الرجوع إلى طلب العلم من العالم نفسه في المساجد؟ الذي في الأخير لابد من الجمع بين الاثنين وسأفصل فيه، لكن بالنسبة لي هنا هو هذه حتى أبا أحمد حتى في العبادات ببساطة، من يعبد الله وهو يعرف غيره ليس كمن يعبد الله وهو لا يعرف غيره. ودائما الأمثال دل القرآن على أن تكون شيئا مقربا، ما يكون شيئا يعني تحول الأفهام عنه. مثلا الله جل وعلا يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ما جاء المثل؟ قال ذباب. والله قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ماء بعوضة. لما قال الله ذباب وبعوضة في أشرف كتاب؟ لأن الذباب والبعوضة ما في أحد يجهلها، والمراد تقريب المعنى. فتقريب فالاحتجاج بالمثل مهم جدا، أنه يكون قريب، لأنه إذا كان المثل صعبا فما استفد ما نستفيد شيئا. من هذا الباب أنا أنطلق الآن. عندما يكون إنسان يعيش في مدينة مثل دبي، أمارة مثل دبي، من أكبر مراكز التجارية في العالم، فقل ما يكون مثلا مشروب إلا فيها، فيأتي ويقول أنا أحب المشروب الفلاني، ومهما سافر أو ذهب أو هذا شرب هذا المشروب. فنحن نعلم أنه اختار هذا المشروب رغم أنه عدة خيارات، إذن هذا المشروب جاء عن قناعة. لكن لو أن رجلا في أطراف البادية وما في الحي إلا بقالة واحدة ولا تبيع إلا مشروبا واحدا، فيأتي يقول أنا سبحان الله ما أصبر عن هذا المشروب وأحبه وأفضله على كثير من المشروبات، فنقول أصلا لم تملك خيارات، أنت لم تعرف غيره. صحيح. فتعلق الأول غير تعلق الثاني. صحيح. مثلها من انتكس في الطريق، لما يأتي إنسان عياذا بالله ومن يوم ما يعني عرف الدنيا لم يفهم أن الله يعبد لأنه الله، لكن إلى التقليد أكبر. فحتى لو أخذ محرابا أو أخذ منبرا، بعد أيام سافر رأى دنيا، رأى عوالم من الأموال مغرية، عوالم من النساء تشتهيها الأنفس، رأى عوالم من القمار، رأى تجده لا قدر الله يترك ما كان عليه، لأن فتحت له أبواب كان يجهلها. هي الآن في الدراسة في الفقه مثلها، من جاء للكلية الشرعية وهو صدت عنه الأبواب تقديره لا ينفعه في الطب ولا في الشرطة ولا في الهندسة، ثم جاء للشريعة لأنه لا يستطيع أن يجلس بين أبويه يقول لابد أن أدرس حتى لو كانت الشريعة، فهذا محال أن يكون عالما. وللأسف يوجد، يعني لا نقول أكثرهم، يوجد كثير من هذا، نكون صريحين، يعني نحن مؤتمنون على كلامنا، مؤتمنون على الأمة. يعني حتى عندما يأتيك أحد يتشفع مثلا مثلك وجيه في بلدك، يأتيك إنسان يقول إن شاء الله كلية الشريعة، إذا لم تجد شيء إن شاء الله كلية اللغة. هذا أمر محزن. صح. هو نفسه، لكن فرق ما بين شخص يملك خيارات أن يذهب إلى أرقى الكليات لكن قال أنا أريد العلم الشرعي، أريد العلم الأجل، أريد العلم الذي يقرب إلى الله، أريد العلم الذي يدخل معي قبري، فدخل الشريعة، فهذا يختلف تماما. هذا الذي نحن كأمة نعول عليه. أما الأول هذا يريد أن يجني ثمرا من راتب، يريد وظيفة، لا يريد أن يكون عالما. متى نصاب به؟ إذا تصدر بعد تخرجه، تصاب الأمة به بعد تصدره إذا تخرج. مع ذلك يجمع الإنسان على السؤال الأخير ما بين الدراسة الأكاديمية والشريعة. الدراسة الأكاديمية في كثير من بلدان العالم الإسلامي منظمة، في الأزهر، في جامعة الإمام، في كليات هنا في دبي، في غيرهم منظمة وتهذب. في الأردن، في الأردن في دراسة قوية تهذب العقل، وغالب هؤلاء الأساتذة يعني جلهم منظمون عقليا. مع الإنسان يكون يصاحب عالما، يأخذ من سمته، يأخذ من هديه، يأخذ من سلوكه، يقرأ عليه بعض المتون، يقرأ عليه بعض المفردات. لكن أن نكتفي بالحلقات لا، في ظل وجود الأكاديميات لا يصح الاكتفاء بالحلقات. طيب شيخنا، قضية مصاحبة العلماء أيضا، لربما أيضا في هذه الفترة لا نجد العلماء، يعني في على مستوى مثلا لو أتكلم على مستوى الخليج، بعض يعني مثلا لو بتكلم عن دولة الإمارات أو بتكلم عن بعض الدول، أجد صعوبة في أني أصاحب عالما أتوجه إليه كدراسة شرعية وأخذ عليه وأقرأ عليه المتون. هذا إذا تيسر يعني، وليست القضية يعني، الناس أحيانا يعني يقولون العلم نقطة كبرها الجهال، يعني أحيانا الإنسان يعني لا يفرقون ما بين العقل والعلم، ما بين الملازمة. الملازمة قد تكسب هديا، تكسب سمتا، تكسب تأثرا قلبيا، لكن العقل العلم لابد أن يكون الطالب أصلا يملك آلة العلم، وإلا يصبح العالم كمن ينثر دره بين سارعة الغنم. يعني مالك رحمه الله تعالى جلس في حلقته في المدينة سنين، قرابة 40 سنة، وقرأ على الناس الموطأ. من نعرف الآن من أصحاب مالك؟ معدودين، يعني إذا عددنا تلاميذ الذين تخرجوا على يد مالك معدودون. الباقون أين هم؟ كانوا يجلسون للبركة، يحصلون على أجر، يحصلون على ثواب، يعجبهم سمت مالك، يدخلون في من قوله صلى الله عليه وسلم تغشاهم السكينة تنزل عليهم الرحمة. نعم، لكن لم يقولوا أنهم علماء. لذلك حتى نحن نكون ربانيين عندما نسأل الإنسان. يعني يأتي إنسان حين يقول أنا لزمت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله 16 عاما، ونحن نعرف قامة بن باز العلمية، لكن أنت ما كان موقعك في الحلقة؟ هل لمجرد أنك تأتي بعد صلاة الفجر إلى الضحى وبعد الظهر إلى العصر مثلا أو من المغرب إلى العشاء هذا وحده كافي لأن تزعم أنك درست على يد الشيخ بن باز؟ يعني لابد أن يكون الإنسان يملك آلة علمية، يملك آلة قدرة، ولا كم من يجلس؟ لأنه نحن الآن نعيش لدي في طلاب يعني قد يحضرون مجلسنا نحبهم ويحبوننا، لكن نعلم أنه ما أخذ عنا شيئا لأنه لا يملك آلة العلم، وإن كان هو عند الله أعظم منا تقوى وأشد منا خشية، لكن أنا أتكلم عن الناحية العلمية. وقد قال صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه لمن هو أفقه منه ورب مبلغ أو عام سامع، فالناس يختلفون في ما يعرض عليهم. طيب شيخنا، يعني ايضا نجد حيره عند بعض الشباب في قضيه اذا تخصص طلبه العلم تحدث عنهم، شيخنا اذا تخصص في تخصص معين كدراسات اسلاميه وتتفرع منها عده افرع سواء فقه المقارنه او فقه العبادات او بشكل عام، جميل ان يكون الشخص ملما بمثل هذه الامور، لكن اذا ما تحدثنا عن دراسه اكاديميه قد يجبر في ان يتوجه الى تخصص معين. شيخنا من خلال خبرتك أنت الواسعة الآن في هذا المجال بماذا تنصح يا شيخ؟ لابد من أرضية متسعة شاملة، وهذا أنا شخصيا يعني لا أسامح فيه، ولست وإن كنت أنا لا أملك حقا أني أعارض، لكن لست راضيا عن الساحة لأن التخصص الدقيق أضر بفهم الإسلام، لأنه ما أنا لا أؤمن بشيء اسمه تخصص دقيق محض. لماذا؟ لأن الدين أكبر من ذلك، والجهل ببعض الأشياء يجعل التخصص الدقيق هذا لا معنى له، لا معنى له أبدا. يعني لو جاء إنسان تخصص في الأسانيد فقط ويعرف السند ويقول هذا مثلا مقبول، هذا من الدرجة الثالثة، هذا قيل عنه أنه صدوق، يعني يذكر أقوال الأئمة كالحافظ بن حجر والذهبي والذين كتبوا في هذا الشأن، طيب لو عرف ضاع المتن. هذا مثل مدرس في درس مادة حديث فجاء يشرح عن سفيان بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل آمنت بالله ثم استقم، فالحديث من جوامع كلمة فتسعة أعشار الحصة في التعريف بالصحابي، لما جينا عند الزبدة التي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيء. طبعا هذا ليس بصحيح، لأن المهم هو الآن أن يفقه ما معنى الاستقامة بعد الإيمان. أما سفيان يمكن أن يعرف بشيء يسير لأنه ليس المقصود، فأغرقنا تماما في معرفة التواريخ، في معرفة الأحوال، في معرفة هي لها نفع لكن إذا تجاوزت حدها لا معنى لها. صحيح. بدليل أن الإنسان ينتسب إلى أبيه، ينتسب إلى أمه، ينتسب إلى أهله ويفرح بهم ويفخر، ولو سألته ما تولد أبوك أو ما تولدت أمك ما يعرف، وهذا لا يضره ولا يعيبه ولا يغير من المفهوم شيئا. ولذلك حتى بعض من يختبر الطلاب، وأنا اطلعت على بعض الأسئلة ترى عجبا، يعني مثلا يقول زيد بن الخطاب هذا أخو عمر مات سنة 32 أو 33 أو 31 هجرية، يعني شيء عجيب لأن هذا الفارق شيء يسير. صحيح. يعني ما الأثر الذي يفرق؟ صح لو أن الطالبة قال مات في القرن الثاني وفي القرن الأول نقول، لكن هذه 32 33 سنة سنتين. صدق. هي في نفسك أنت في ابنك لا تضبطها. صدق. فكيف تضبطها في البعيد في البعيدين؟ صدق. ثم ليس من من من, من الخطأ أن نترك الجنى والثمر الذي قاله صلى الله عليه وسلم وننشغل. وحتى أنت تعرف في أسئلة مادة الحديث كلها تذهب في الراوي ومتى توفي ومتى ولد وأين قبر. صحيح. وهذا أمر محمود إلى حد ما، لكن العبرة كل العبرة بالحديث نفسه والمتن، وكيف أختبر عقلية الطالب في الاستنباط من الحديث. أنت يا بني هذا متن موجود، فلان استنبط منه كذا، ثم جاء الحافظ استنبط منه كذا، قبله النووي استنبط كذا، نريد عالم يستنبط شيء آخر. صدق. لأن هذا معين ثري لا ينتهي. صدق. لا نقول كم ترك ما ترك الأول والآخر شيء، والله كم ترك الأول والآخر شيء، هذا ضعف وعجز واتهام الأمة بما ليس فيها، لكن نحن صنعنا حفاظ ولم نصنع عقول، لكن ينبغي أن نصنع عقولا تعيش الزمن الذي نعيش فيه. صدق. تركنوا إلى الكتاب والسنة تأخذ منها وتقتبس وتحكم في أهل زمانها، أما أن نحكم في زماننا هذا بآراء موتانا هذا لا يقبل أبدا، إنما يحكم في زماننا بالكتاب والسنة بفهم واضح بين. هذا من معاني أن الإسلام أهل لكل زمان ومكان، صالح لكل زمان ومكان، هذا من معانيه. يقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا فهما يؤتيه الله من يشاء في كتابه، إلا فهما يؤتيه الله من يشاء في كتابه. إذن ما مهمة الدراسات الأكاديمية وحلقات العلم؟ أن تصنع رجالا يملكون الآلة التي يفهمون فيها عن الله كلامه، مع صناعتهم سلوكيا وإيمانيا تنزع الدنيا من قلوبهم. متى ما نزعت الدنيا من قلب العالم كان أقدر على أن يقبل على الله. الورع الذي كان في أبي حنيفة رحمه الله هو السبب العظيم في ذكائه وفطرته. ورع أبي حنيفة هو الذي جعله يسود، وزهد أحمد رحمه الله وتكففه هو الذي جعله يسود ويبقى ذكره، وكذلك كثير من الأئمة. جميل شيخنا، احنا ناخذ حديث معك شيخ، بس ناخذ فاصل قصير ونواصل معك إن شاء الله. فاصل أيها الأحبة، بعد الفاصل نتواصل، ابقوا معنا. أهلا بكم أيها الأحبة مجددا. شيخنا عودة معك، نطير معك في رحاب القرآن نوعا ما، ولكن قبيلها ودي شيخنا أتكلم معك عن قضية البرامج التي تعطى للأطفال المتخصصة في بحفظ كتاب الله أو ما شابه من هذا الأمر. يعني نجد أن بعض القنوات قد تجمل ما هو سيء، ولكن الشيء الجميل الذي يحتاج يعني لن يزداد جمالا بكم يعني، ولكن نجد أن كثير منها أو كثير من القنوات تنفر من مثل هذه البرامج التي تهتم أو تحبب الأطفال بكتاب الله. شيخنا أنت رأيك في هذا الموضوع، وكيف ترى توجه الإعلام في هذا الجانب، وماذا تنصحهم أيضا؟ هو يظهر لي أن الضابط في هذا الموضوع القرآن جليل، فليس ولا ينبغي أن يكون محلا لتجربة. فأي برنامج سواء كان للكبار أو للصغار يعنى بالقرآن لا بد أن يحافظ على قداسة القرآن، قداسته التي يجب أن تتلقاها القلوب به. فإذا غلب على الظن أن هذا البرنامج وإن كان كثر مشاهده إلا أنه يمنع أن تزداد قداسة القرآن في القلوب فيجب إيقافه. لا بد أن يكون هناك غاية معينة، هذه الغاية ضابطها الأسماء أن تبقى جلالة القرآن في القلوب. الله جل وعلا يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. قالوا مواقع النجوم مواقع تنزل القرآن، لأن القرآن نزل منجما، فأقسم الله جل وعلا بالقرآن على عظمة القرآن، فأقسم الله جل وعلا بالقرآن على عظمة القرآن. فالقرآن عظيم. أصحاب الصناعات الإعلامية يختلفون في قدراتهم ومواهبهم، لكن نقول لهم ببينة رسالة عظيمة تؤدونها للأمة، إن جعلتم الأمة تعظم كلام الله وأنتم أبصر، لأنكم أصحاب صنعة بالطرائق التي تجعل الناس يعظمون القرآن. لكن ليست القضية هنا قضية جماهيرية أو مشاركة فتيات أو مشاركة شباب أو كثرة عدد، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا حكماً على كيفية يعظم كلام الله. هذه تحتاج إلى روية، تحتاج إلى بصيرة، تحتاج إلى استصحاب أن يبقى القرآن عظيما في القلوب، لأن الشيء إذا استعمل بالكثرة بطرائق عدة قد تذهب هيبته وإن كان مهيبا في نفسه. ولهذا لما قال أبو جعفر لمالك رحمه الله يستشير في أن يهدم الكعبة ويعيدها، قال إني أخشى أن يكون بيت الله بعدك ألعوبة للملوك فتذهب هيبته من القلوب. فهذا أمر لا بد من استصحابه في الكلام في الحديث عن القرآن والكلام عنه. يعني. جميل. طيب شيخنا في جانب القرآن، ولكن إذا ما تحدثنا قليلا عن تحبيب الأطفال، يعني مرات قد يعني نلازم أو نجلس في مجالس مديري البرامج بشكل عام في القنوات، ولكن نريد أن نوصل لهم بعض الأمور التي يعني يجب أن يهتموا بها، وهي قضية الأطفال شيخنا، أو ماذا نزرع فيهم، ماذا نقدم لهم. نجد صعوبة شيخنا يعني أن نوجد برنامج معين أو نحبب هؤلاء الأطفال بهذه الأمور. وهذا في ظني أيوب يحتاج إلى يعني طريق يعني معان من جميع مثلا من أخطائنا يعني في التدريس مثلا زي كذا، نحن نجبر أنفسنا في تعليم الصبية على يعني تسلسل القرآن، على وضع القرآن، مع أنه بالإمكان أن يختار للطلاب والطالبات آيات وصور تناسب الحال. مثلا قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إذن هذا في أجزاء متأخرة، فلا يلزم أن أعطيها الطلاب في سن أولى ابتدائي ثاني ابتدائي ثالث ابتدائي لا يفقهونها. صحيح. لكن بالإمكان أن أعطيهم خبر أهل الكهف، خبر يوسف. مريم، سورة يوسف، الله. وبعض كمان كذلك بعض أشياء هذه كمان حجازية وخرجت، كذلك بعض آيات من سورة يوسف وبعض آيات من سورة لقمان. فيفقه كيف يقرأ القرآن وكيف يفقه القرآن، صح، لكن في حلقات المساجد لا، يبقى الأمر على ما هو عليه. لماذا؟ لأن المقصود في المسجد أن يحفظ، أما المقصود في المدرسة أن يفهم. لابد نفرق، يعني أنا أريد لابني أن أكرمه بأن يحفظ القرآن، فهنا فهم أو لم يفهم ليس شرطا، لأن هذه مرحلة الصبا هي أفضل المراحل لأن يحفظ القرآن، إذا تجاوزها يصعب، صح. لكنه في الصغر هو أهل لأن يحفظه. فقضية فهم الآية لم يفهمها الآية ليست قضيتي ولا يجب أن أعنى بها، إنما أنا أريد أن يبلغ يشارف العشرين وقد حفظ القرآن، بعد ذلك سيفقه إذا أراد. لكن في المدرسة لأنه تهذيب وتربية فنختار له صورا تناسب حاله، يقرأه عليه المعلم، يجيدون قراءتها، ثم تبين لهم ما فيها من دلائل. ولو جمع في هذا في المدرسة، يعني تكون حلقات قرآن محضة وحلقات تثقيف أو حلقات تربية عن طريق القرآن لكان حسنا. ممكن هذا ينقل في القنوات. أنا مستمتع جدا شيخي بالحديث معك، لكن لأنني مرتبط بوقت والله، والحديث معك شيق جدا، يعني ودي بس ما أبغي أختم بسرعة، ودي أسترسل معك قليلا. شيخنا جديدك في الساحة، يعني هل هناك برامج قادمة؟ هل هناك تعاون مع يعني جديدك في البرامج؟ نحن لله الحمد في دبي، ونتعاون مع قناة نور دبي، وقد يعني المفترض إن شاء الله تعاوننا معهم، مشكورين جزاهم الله خيرا، على تسجيل 60 حلقة بعنوان روح المعاني، وهو برنامج يعنى بتفسير كلام الله وبالحديث عن السنة، له عناوين متفرقة. وإلى حد اليوم ولله الحمد أنهينا 34 حلقة، وبقيت 26 حلقة. سنمضي أيام في هذه البلدة المباركة في دبي، نكمل مع الإخوة الفضلاء في قناة نور دبي إنهاء الستين حلقة، حتى إن شاء الله تعالى نسأل الله أن ينفع بها الجمهور، وقد تعاونوا معنا مشكورين. ومدة الحلقة قرابة ساعة كاملة، يعني ساعة تلفزية كاملة تتخللها فواصل، لكنها ساعة تلفزية كاملة، ونرجو الله أن نكون قد وفقنا في أن نقدم شيئا للأمة من خلال هذه القناة المباركة، وأنا سعيد بالتعاون معها. ولنا ولله الحمد في تلفزيون قطر برنامج أسبوعي على الهواء، عنوانه المقام الأمين، وإن شاء الله تعالى نتعاون مع كثير من القنوات الإعلامية، لكن هذا الآن هو الذي نعمل عليه في الساحة الإعلامية. نرحل معك قليلا شيخنا في الأدب وما تحفظه من شعر، فما شاء الله خزانة أدبية متحركة ومتنقلة، الله يحفظك إن شاء الله. نتكلم شيخنا شوي بما تحفظه. بعض ما نحفظ بيات رددها كثيرا، بيات شوقي ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم، لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السر في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألم، لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب منتصت والقلب في صمم، يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله في لا منك أو نعمي، الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم، أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتممي، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم، ركوب لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. هذا في مثلا في المدايح النبوية. في الحنين والعاطفة قال بعضهم فما وجد أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاء وخيمة بنجد فلم يكتب لها ما تمنتي، إذا ذكرت نجدا وطيب هوائه وأهلا بنجد أرعوت وأرنتي، لها أنة قبل العشاء وأنة سحيرا فلولا أن تأهل جنتي. الإنسان إذا لم يتحدث لم يتكلم يموت، لابد من الإفصاح. وكثير يقول أباحت حما لم يرعه الناس قبلها، وحلت تلاعا لم تكن قبل حلتي، وإني وتهيامي بعزة بعدما تخليت عما بيننا وتخلتي، لكالمرتجي ظل الغمامة كلما تبوأ منها للمقيل اضمحلتي، فإن سأل الواشون فيما هجرتها فقل نفس حر سليت فتسلتي. هذا مثلا في الحنين والعاطفة. إذا جئنا في باب الفخر يقول الفرزدق: فبيتاني بيت الله نحن ولاته، وبيت بأعلى إيلياء مشرف، لنا العزة القعساء والعدد الذي عليه إذا عد الحصى يتخلف، ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. وهذا من عظيم المدح، يعني في عظيم الفخر بالنسب. جرير يقول، لكن هذا في باب آخر: بان الخليط ولو طوعت ما بان، وقطعوا من حبال الوصل ألوانا، حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا بالدار دار ولا الجيران جيرانا. يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان، وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا، إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا، لو تعلمين الذي نلقى أويت لنا، أو تسمعين إلى ذي العرش شكوانا. طبعا يعني ينبغي أن يعلم أن مثل هذه الأبيات لا تعني بالضرورة أن قائلها كان يفعلها، براهم الله يقولون ما لا يفعلون، لكن كونك تسترسل في هذه الأمور يعيبك، وكونك تحجم عنها تقتل نفسك من حيث لا تشعر. لكن الإنسان هو أدرى بنفسه ويكون هينا لينا، لا يحسن التصنع للناس. صحيح. الذي سيملع عيني الناس منك هو رب العالمين، والذي يملك قلوب العباد لأن تميل إلى زيد أو لا تميل إلى عمرو هو رب العباد. فالعبد مطالب بأن يكون صادقا مع الله، ويمضي على بينة من الله، على بينة من العند. والله يقول: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. المقصود أن يعطيك الله نور تمشي به في الناس، أما رضا الناس أو غضبهم هذا محال أن يقع. صدق، الناس لم يرضوا عن ربهم عن ربهم حتى يرضوا عن العباد. صحيح، وجزاك الله خير على هذه الأبيات الرائعة شيخنا، يعني حتى مجرد حفظها من قبل الناس تقوم اللسان. نعم، في المقام الأول كتاب الله، ومن ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم هذه الأشعار بالفعل هي تعطي الخطيب كثير من الأمور، تعطيه الطلاقة في الحديث، يحفظ أشياء في الحلم، يحفظ أشياء في الحكمة، في الفخر، في المدح. النابغ الجعدي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: تذكرت شيئا قد مضى لسبيله، ومن عادة المحزون أن يتذكر، ندماي عند المنذر بن محرق، أرى منهم اليوم جانب الأرض مغفرة، بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا. قال: إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال: إلى الجنة. قال: قل إن شاء الله. قال: إن شاء الله. ثم تم. قال: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر جهل تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفضل الله فاك. فعاش 150 عاما لم تسقط له جن، لم تسقط له سن، لأن البيتين الأخيرين في الحلم كيف يوازن الإنسان بين الحلم والجهل؟ هذا أمر عظيم. الجهل هنا بمعنى الغضب، يعني ضد الحلم. يقول عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. أحيانا لابد أن تؤدي رسالة للناس تبين فيها جهلك، لأنه ما يرعوي إلا بالطريقة هذه. صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية نبست، قال: حلقة قعرة حابستنا هي. فأحيانا الإنسان يحتاج إلى شيء من هذا، لأن ليس كل الناس يمكن أن يساس بطريقة واحدة. ومن كان الناس يرجونه على كل حال أكلوه، ومن كان الناس يخافونه على كل حال يئسوا منه، لكن من كان الناس حينا يرجونه وحينا يخافونه هذا الذي يحسن أن يسوس ويتقدم الناس. يا شيخ والله خليتني أندم، يا ريتك سألتك هذا السؤال الأول. الله الحديث والله معك شيخ في جميع النواحي، والله أشكرك شيخي، لقاء معك شرف لي في المقام الأول، والله أشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء. الله يبارك فيك، شكرا لك شيخ صالح مغامسي، والشكر موصول إليكم أيها الأحبة المشاهدين. نلقاكم بإذن الله في حلقات مقبلة. تقبلوا تحيات هذا محدثكم أيوب يوسف، دمتم في حفظ الرحمن.